السلام عليكم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجه لنا لا علينا. اهدنا ربنا الى خير الاخلاق والارزاق والاقوال والافعال واصرف عنا سيئه. آية من آيات الله تبارك وتعالى نقرأها ولنا فيها وقفة. قوله تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يأتي فئام من الناس يوم القيامة تظهر فيهم آية من آيات الله تبارك وتعالى. فيوم القيامة يوم الأعاجيب، يوم يقال فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. آيات عجيبة، منها ما في الصحيحين من قوله من قول الرجل: يا نبي الله، يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ونحشرهم على وجوههم. الرجل يقرأ الآية فيتعجب، الرجل يحشر على وجهه الذي درجنا عليه في ناموس الحياة الدنيا أن المرء يسير على قدميه، أما أن يحشر المرء على وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجلين قادرا على أن يمشيها على وجهه؟ الله على كل شيء قدير. أمر فيه مهانة لأناس ما رفعوا رأسا لدين الله. في الحياة الدنيا صارت أنوفهم نحو السماء كبرا وعنادا، فكان الجزاء من جنس العمل أن حشروا على وجوههم. أبيت إلا أن ترفع أنفك بالكبر فذوق، فستمشي عليها يوم القيامة. مشهد يعبر عن هؤلاء الذين ملوا الدنيا كبرا فكان جزاؤهم من جنس عملهم، أن يحشروا يوم القيامة على وجوههم. في آية من آيات الله تبارك وتعالى: أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادرا على أن يمشيه على وجهه؟ بلى، سبحانك ربي وسعت كل شيء قدرة وحكمة وكمالا. نعود إلى هذه الآية التي بدأنا بها، آية من آيات الله تبارك وتعالى حينما تنطق الأفخاذ والأقدام والأيدي بما كسبت أيدي الناس. يوم يحشر أعداء الله إلى النار حتى إذا ما جاءوها شهدت عليهم، تشهد الجوارح والجلود، يختم على الأفواه فلا تتكلم. يقول أنس: ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فسئل أو قال: هل تدرون لما أضحك؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أضحك من مخاطبة العبد لربه. يوم القيامة يؤتى بعبد يقول: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ بمعنى: ألم تأخذ العهد ألا تظلم أحدا؟ الله يقول: بلى، وما ربك بظلام للعبيد. فيقول العبد: إذن يا رب لا أقبل علي إلا شاهدا من نفسي. يعني هذا العبد يقال له: فعلت كذا وكذا وكذا، كتب عليك. يقول: لا. أيها العبد، عندك ملائكة تشهد. يقول: لا أقبل علي إلا شاهدا من نفسي. فيختم على فمه وتنطق الجوارح، ينطق الفخذ واليد والقدم: ها، فعلت كذا، مشيت إلى مكان كذا، فعلت كذا بيدك من المعاصي. فيقول لجوارحه: سحقا لكم، عنكم كنت أناضل. والمعنى أنني كنت أزوغ وأروغ لئلا تعذبوا، أنتم تنطقون علي، أنتم تشهدون علي. سحقا لكم تبا لكم عنكم كنت أناضل تنطق الجوارح بكل الفضائح. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. آية من آيات الله تبارك وتعالى، آية محكمة، وفي مثلها قال تبارك وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وهذا ليس بالعجيب في أمور الآخرة، قد حدث النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا عن بقرة تحدثت. حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان عنده بقرة، فركب البقرة فنطقت البقرة قالت: ما لهذا خلقنا والخيل والبغال والحميرة لتركبوها. ما ذكر إيه؟ البقر والخيل والبغال والحمير لتركبوها، ما ذكر بقرة. فالبقرة نطقت قالت: ما لهذا خلقنا. فهذه إن كان هذا واقعا في الدنيا فليس ببعيد أن يقع في الآخرة. فهذه من سنن الله التي قد تقع لكمال حكمته. الشمس التي درجنا أن تخرج من مشرقها، سيأتي يوم فتخرج من مغربها في آية من آيات الله تبارك وتعالى. احذر، فالشهود عليك كثر يوم القيامة، الجوارح تشهد عليك، الكتبة الحفظة يشهدون عليك. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حفظ أمن يكتبون عليك كل شاردة وواردة، ويعفو عن كثير. الأرض تشهد عليك يوم القيامة، يومئذ تحدث أخبارها. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، قال أبو هريرة: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها. وهذه من الآيات القليلة التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الآية؟ سورة الزلزال: يومئذ تحدث أخبارها. وأخبارها قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أخبارها أن تشهد على كل عبد عمل على ظهرها عملا، تقول: فلان فعل في يوم كذا كذا. الأرض ستشهد عليك، الجارح تشهد عليك، الملائكة كتبت كل شيء، فأين تذهبون؟ فالأرض واحدة من الشواهد، إما لك أو عليك. فالأرض كما تشهد على من فعل المعاصي كذلك تشهد على من فعل الطاعات. لذلك في تفسير قوله تبارك تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، قال المفسرون: إذا مات الكافر المنافق لا تبكي عليه أرض ولا سماء، أما المؤمن فإذا مات تبكي عليه الأرض والسماء. السماء تبكي لما؟ والأرض تبكي لما؟ الأرض تبكي لأنها تفتقد إلى هذه الجبهة التي كانت تسجد عليها. تحن الأرض إلى المؤمن، إلى الأنف الذي أرغمت في التراب لله. تبكي عليك الأرض إذا كانت دوما تعهد منك السجود والقيام لله. والسماء تبكي عليك لأن عملك كان يرفع في موضع فيها تفتقد المؤمن. هكذا يكون المؤمن له قيمة عند ربه، له قيمة في الكون في الحياة. إذا عبد نفسه لله الكون كله يبكي عليه، أما خلاف ذلك فلا قيمة للإنسان إن لم يعرف لما جاء. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا فرغت فالعب، بل إذا فرغت فاتعب، فانصب، فقم لله تبارك تعالى. لذلك هذه الآية التي أخبر فيها ربنا تبارك تعالى أن هذه الجوارح تشهد لأصحابها، تشهد على أناس جحدوا المعاصي والذنوب فتشهد عليهم يوم القيامة. الأرض تشهد الكتبة تشهد، الكتب تشهد. قالوا يا ويلتنا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه، أحصاه الله ونسوه. رب ذنب من زمن أنت نسيته، لا يضل ربي ولا ينسى، وكل صغير وكبير مستطر. فأين تذهبون؟ اللهم تب علينا نتوب، اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا من عتقائك من النار في هذه الليلة. اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا، بارك لنا في الطاعات، اللهم أحسن لنا خاتمتنا وعاقبتنا. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. الله يحفظك. لكن سلام عليكم استاذنا عبد الحبيب.